وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، ناصر ويونس سألناهم أمس، الله أعلم كيف كان الجواب، فاستعدوا للسؤال اليوم. فما هي القاعدة التي مرت بنا بالأمس يا ناصر؟ أعد. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، صحيح. طيب، مثال واحد. لو سقط، ايوه، يعني يقول لو سقط جمل وهو حامل، هوش ناقة، ايوه نعم. ايوه، القاعدة هذه قاعدة مهمة لها فروع كثيرة. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. شوف في سؤالي، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، بمعنى أن هناك أشياء لا يصح أن يجري عليها العقد هي على سبيل الاستقلال برأسها، لكن تابعة لغيرها ممكن، تابعة لغيرها ممكن. السؤال سيكون أول سؤال عند الشيخ جميل ثم عند الشيخ فازع، أول سؤالين بعد قليل. القاعدة ما هي؟ ها، أول واحد عندك، يقول أول واحد عندك. طيب، القاعدة الآن ما هي؟ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هل يجوز، هذا قبل السؤال، لكن يعني من أين متخارج يونس الحين فرح. طيب الآن، هل يجوز أن أبيع لك الحمل الذي في بطن البقرة أو الشاة أو الناقة؟ أقول لك عندي ناقة حامل، أبيع لك ابنها 100,000، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز بلا شك. ليش؟ قد يكون ميت، قد يكون ذكر، قد يكون أنثى، فكيف تبيع شيء مجهول؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، نهى عن الغرر. طيب، أبيع لك الناقة بما في بطنها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لا يستقل العقد بالحمل، لكن تبع الأم يجوز، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب، هل يجوز الإنسان يأتي يصلي منفرد في الركعة الأولى يتشهد في أي ركعة؟ في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة، متعمد، تصح صلاته في أول ركعة؟ من الذي قلنا نعم؟ من الذي قال نعم؟ طيب، الآن رجل متعمد صلى الركعة الأولى وجلس، التحيات لله والصلوات الطيبات، وبعدها قام، في الركعة الثانية التحيات لله، في الثالثة التحيات لله، في الرابعة التحيات لله، متعمدا، هذا تصح صلاته أو لا تصح؟ ما تصح صلاته، ما تصح صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، والله تعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعبد الله بما شرع لا بالهوى، لكن أنت وراء إمام، جئت والإمام يصلي وهو في صلاة المغرب، جئت والإمام في صلاة المغرب في الركعة الثانية في التشهد، أنت ما أدركت الإمام قائما ولا راكعا، أدركت الإمام هو أين؟ في التشهد، في أي تشهد؟ الأول. أنت كبرت وجلست تشهد معه، الآن تشهدت، هل هذا موضع تشهد بالنسبة لك؟ لا، لكن تبع إيش؟ تبع الإمام، يثبت تبع ما لا يثبت استقلال. الإمام قام، الإمام الآن قام لأي ركعة؟ هو في المغرب الآن، قام إلى أي ركعة؟ ما مش اتفقنا أنك للثالثة، لأنك جئت وهو في التشهد من الركعة الثانية، أدركته في التشهد مش في القيام ولا في الركوع. الآن الإمام سيقوم للركعة أيا الثالثة، وأنت أيها المسبوق ستقوم للركعة رقم كم؟ الأولى. طيب الآن الإمام ركع وسجد، أنت بالنسبة لك الركعة إيش؟ الأولى، وهو بالنسبة له إيش؟ الثالثة. شهد للثالثة وأنت الآن تتشهد، أنت في الأولى هل عندك تشهد؟ أنت بالنسبة لك لو كنت منفرد وهي الأولى هل تتشهد فيها؟ ليش تتشهد الآن؟ تبعا للإمام، تبعا للإمام، الإمام سلم. أنت الآن ستقوم لأي ركعة؟ ستقوم لأي ركعة؟ للثانية. تقرأ وتركع وتسجد وإيش؟ وتتشهد. هذا التشهد بالنسبة للترتيب الذي قد تشهد من قبل كم رقمه؟ رقمه 3. وبالنسبة لصلاتك هذا هو التشهد إيش؟ الأول، لكنك الآن قد فعلت 3 على نقص 3. كملت تشهد، قمت للركعة الثالثة، قرأت وركعت وسجدت وجلست إيش؟ تتشهد. التشهد رقم كم؟ 4. طيب لو فعلت هذا وأنت منفرد هل تصح صلاتك؟ ما تصح، لكن هذا على سبيل إيش؟ التبع، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هل يجوز أن أبيع لك دجاجتي الذي تعرفها؟ يجوز أبيعها لك ولا لا؟ يجوز. هل يجوز أن أبيع لك بيض دجاجتي التي في بطنها؟ أقول لك دجاجتي هذه حامل داخل بطنها بيض يعني شكة فعلق طبق، هل يجوز أن أبيع البيض في بطن الدجاجة؟ لا يجوز. طيب سأبيع لك دجاجتي بما في بطنها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز مع البيض، مع البيض والأمعاء والقلب والكل، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هل يجوز أن أبيع لك قواعد بيتي غير مرئية ما ترى؟ كيف أبيع لك شيء تحت الأرض ما تدري كم حديد كم خرسان كم يعني؟ لأن بعض المقاولين يعرفهم عبد الله يفعل لك القاعدة، يريد يوفر فعل حجارة يوفر خرسان، هذا غش بالنسبة للعمل صح ولا لا؟ طيب أنا إيش دراني؟ قاعدة قد مصبوبة، أنا داري داخلها حجارة. طيب لكن أنا الآن سأبيع لك البيت كامل بالقواعد، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، تبع البيت القواعد مع البيت يجوز بيعها، هذا معنى القاعدة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وكما يقول بعض العلماء التابع تابع، يعني التابع تابع، على سبيل الاستقلال ما يثبت، على سبيل التبع يثبت، على سبيل التبع يثبت. هو سيمثل لنا بأمثلة قد قرأنا بعضها بالأمس، وبقي معنا بعض الأمثلة الأخرى السؤال سيأتي فيها، هو السؤال إلى الآن ما قد جاء سيأتي فيها عدو مجد. طيب قال رحمه الله تعالى: ولو سهى الإمام لزم المأموم متابعته في سجود السهو. الآن صلينا وراء الإمام في العصر، صلى على الظاهر يعني ما لاحظنا أي شيء، قبل ما يسلم سجد. أنا بالنسبة لي هل أقول إيش فيه أنا ما سهيت ولا في شيء يسجد واحد وأنا إيش دخلي؟ تقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. بعد الصلاة قلنا ليش سهوت؟ قال والله اللي أنا يعني نسيته في الركعة الأولى، جلست للتشهد وأنا سارح أبيع واشتري ولا قرأت التشهد من أول إلى آخر، والسجود هذا بدل، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. نسجد تبعا للإمام، نسجد تبعا للإمام. قال ولو سهل الإمام لزم المأموم متابعته في سجود السهو، ولو لم يسهو المأموم، ولو لم يسهو المأموم، لأنه تابع لإمامه، وأشياء أخرى في حكم ذلك، ومنها إذا بدا صلاح الثمر جاز بيعها كلها. قد مثلنا بهذا بالأمس. الآن أنا عندي مزرعة مانجو، مزرعة إيش؟ مانجو، كل الحبات فيها خضراء خضر، ناضجة ولا لا؟ لا. جئت قلت أنا عادة اشتريت برادة مثل الجديد هذا اللي نزلتها أريد أجربها بحقك المانجو هذا. تريد تشتري مني المزرعة المانجو والخضر يجوز ولا ما يجوز؟ أنا راضي أقول لك شوف على حبوب ما شاء الله سبحان الخالق، شوف كم في الشجر الواحد حبات خضر. لا سمعتوا مش قال؟ يقول لو أنا راضي يبيع حتى حجار ما عاد إلا مانجو، يعني مانجو خضر خضر إن شاء الله ما يبيع لي حتى الورق هكذا. هيا عندك يا شيخ يمين قال لك ما يجوز. أيوه الشيخ يمين يقول لك لا. ليش؟ يقول لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نعم، فلا يجوز التراضي، لا يحل ما حرم الله. ما رأيك لو إنسان زنى بامرأة؟ قلنا مش تفعله؟ قالوا راضية. أنت راضية؟ قالت أيوة. وأنت راضي؟ قال أيوة. وأنت إيش دخلك؟ يجوز لما يجوز السؤال، يجوز أو لا يجوز؟ ما يجوز، تراضوا على ما حرم الله. قلوا واحد خرج من البنك إيش معك؟ قال حطيت فلوس في البنك، قالوا بيعطوني 6%، أنا راضي والبنك راضي، إيش دخلك يا قاضي؟ يجوز لما يجوز؟ ما يجوز. التراضي على الأمر المحرم لا يحله. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قالوا كيف يبدو الصلاح؟ قال حتى تحمار أو تصفار، يظهر فيها حمرة ولا صفرة. إذن بيع الثمر أخضر لا يجوز. ليش؟ إيش السبب؟ إيش السبب يا لفيت؟ لأنها قبل بدو الصلاح عرضة للآفات. الثمرة قبل بدو صلاحها عرضة للآفات، والحب رز بر شعير فول حتى يشتد، قبل اشتداده عرضة للآفات. إذا اشتد سبول، خرج البجمة وسبول أو حبوب، خلاص يجوز أن تباع. اشتدت الحب لكن لا زالت في أكمامها ما تباع. معنا نخيل، خرج الحب من الأكمام لكن الحب لا زال أخضر، حبات تمر خضراء. وهذا عنده سفرة يشتيف على النبي رمضان، قال يعطي الطلاب رطب سيشتريها ويخضر يجهزها لرمضان، يجوز لما يجوز؟ أيوة انتبه. يعني لو أما لو قلت يجوز قل لك بالأول. طيب كيف نحبك السؤال؟ ولا بد يعني من أجل المسؤول ينتبه. هاو يشتري ذلك؟ يعني لو ما فيش تلاقي كنت بتجاوب. طيب على كل حال، السؤال الثاني الآن عند الشيخ يمين. أنا صاحب مزرعة المانجو، أول أريد أن أبيع لكم خضر، قلتم لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. عندي في المزرعة في البستان 100 شجرة مانجو، 100، 3 منها، واحدة هناك واحدة في الوسط واحدة في الطرف، 3 قد ظهرت فيها من 5 حبات صفر، والباقي كل مزرعة أخضر، يجوز أن أبيع لك المزرعة كلها؟ ها؟ قال ما يجوز. وأنت إيش تقول؟ فرصتك للقضاء. ما في إلا 3 فيها صفر والباقي كله خضر. لا لا، المهم انه يشتريها وما سيقطفها هو تاجر. التاجر كيف يقطفها؟ معناه انه جنى على ماله، هو بيخليها. لكن الان بعضها قد ظهر فيه الصلاح والباقي اخضر، هل يجوز البيع ولا ما يجوز؟ الشيخ يمين قال ما يجوز. وانت ايش تقول؟ يجوز. يجوز. الذي يقول يجوز يرفع يده. شوف يا شيخ يمين، لا تقاتل بمقلتيك فؤادي فضعيفان يغلبان قويا. كيف بهؤلاء الأعفاض كلهم أقوياء؟ صح الحق مش بالكثرة لكن معهم دليل جعلهم أقوياء. نفس الحديث الذي جئت به، لماذا؟ لأنه إذا ظهر بدا الصلاح ولو في بعض البستان جاز أن يباع الباقي، يثبت تبعا هذا القاعدة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الآن إذا بدا الصلاح في بعض المزرعة الثاني تبع، الثاني يجوز بيعه تبعا، لأنه إذا ظهر الصلاح في بعضها دل على أن البقية متهيئة لذلك. ومن حكمة الله ورحمة الله بعباده، انظر نحن نعرف بالذات الذي في الجبال والذي في غير الجبال أيضا هناك أشجار موجودة، يعني مثلا الخوخ، هل تصبح يوم من الأيام في الصباح وهي كلها ناضجة؟ الجواب لا، فيها ناضج وفيها لازال، تجني الناضج ثلاثة أيام لو قد نضج ثاني، أربع أيام نضج ثاني، شهر شهر وأنت أكل، والتين شهر وأنت أكل ولا شهرين، من هذا من رحمة الله. لو نضجت كلها إما أن تأكل الكل ما تستطيع، أو تقوم توزعها من أجل أن لا تفسد، وأنت ما طيب نفسك توزع كل من هب ودب، أو تبيع ما تجد زبون اشتري منك مرة واحدة. فمن رحمة الله جعل النضج هكذا. الذرة الشام تجد أنه ما ينضج مرة واحدة، تجهش لك طول الموسم، اليوم يعني تأخذ وتسلق وتشوي وبعد أسبوع، وكذلك لو نضجت كلها مرة واحدة ما استطعت تفكها ذا وتأكلها. التمر تجد بعضها نضج وبعضها لا زال، تجني واحد بعد يومين واحد بعد أسبوع واحد وهكذا. فإذا بدا الصلاح في بعض المزرعة فالباقي يأخذ نفس الحكم، وهذا ما ذكره هنا. قال ومنها إذا بدا صلاح الثمرة جاز بيعها كلها، كلها يعني إيش؟ الذي قد بدا والذي ما بدا، الذي بدا والذي ما بدا. قال وكأن ما لم يبدو صلاحه تابعا لما بدا صلاحه، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال وكذلك لا يجوز بيع المجهول الذي لم يرى ولم يوصف، لكن إذا بيعت الدار ونحوها دخلت فيها الأساسات. هذا المثال الأول، يعني الأساس مجهول، لكن أنا ما بيع لك الأساس الآن، أبيع البيت كامل والأساس دخل على سبيل إيش؟ التبع. قال مع أن المشتري لم يرها ولكنها تابعة لما رآه. ومنها إجبار الشريك على العمارة مع شريكه تبعا له، مع أنه لو انفرد بالملك لم يجبر على التعمير. الآن مثال والسؤال سيرد، أنا الآن عندي شقة ثلاث غرف ومطبخ وحمام وصالة، واحدة من الغرف انهدم السقف، هل يجب علي شرعا، حقي أنا وحدي، هل يجب علي شرعا أني أصلح السقف؟ لا، شو واجب علي؟ حقي. أقول لك ليش ما أصلح؟ يا أخي مش عندي الآن مال، مش وقت، خله يجلس هكذا منور بيتي أنا حر، ما أريد أبني، إنها دمت غرفة ما أريد أصلحها، ما يجبرني أحد على إصلاحها، ما يجبرني أحد على إصلاحها. يا عبد الله ولا إيش عندك أنت؟ ها كيف يا عبد الله؟ لا استعجلوا. أنا الآن أمثل بالمثال هذا لأوصلكم إلى المثال الثاني. الآن أنا المالك الوحيد، سقط سقف غرفة، هل يجب علي أن أعمره وأصلحه؟ لا. لكن أنا وأنت شركاء في الشقة هذه، انهدم السقف، الشقة لنا جميعا مكونة من أربع غرف، ثنتين أنا ساكن في ثنتين وأنت في ثنتين، مع أن الشقة حقنا جميعا، مش معنى أنه ساكن في ثنتين هذه لك وهذه لي، لا زال للجميع. انهدم جدار واحدة ولا مؤجرين لواحد ثاني، انهدم سقف ولا جدار، الآن هل يلزمك يا شريكي أن تعمر معي ولا ما يلزم؟ يلزم. يقول لا أنا ما لي دخل، قصبا عنك، هذا حقنا جميعا، الضرر ليس عليك وحدك، الضرر علينا جميعا، لابد من دفع هذا الضرر. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. لما كنت أنا المالك الوحيد ما حد يلزمني، لما اشتركنا أنت الآن ملزم على سبيل التبع. هذا معنى قوله وكذلك. ومنها إجبار الشريك على العمارة مع شريكه تبعا له، مع أنه لو انفرد بالملك لم يجبر على التعمير. وكذلك إجباره على البيع إذا طالبه الشريك في الأشياء التي تضر قسمتها. الآن أنا وأنت شركاء في إيش؟ شركاء في إيش؟ شركاء في إيش؟ ولا في حاجة، عاد ما قد ذكرناه ولا شيء، ما قد ذكرناه، انتبه. لا أنت قل لي مش داري، أنا وأنت الآن شركاء في كشك، الكشك هذا عبارة عن متر ونصف في متر ونصف، شركاء في كشك صغير. الآن اختلفنا، قلت لي إذن خلاص نقسم الكشك، هل يمكن قسمة كشك متر ونصف وكل واحد يفتح له محل وزباين وباب؟ الكشك متر ونصف، هل يمكن قسمته؟ ما يمكن قسمته. أنا وأنت شركاء في جنبية، قريبنا مات ورثني أنا وأنت جنبية، قلت يلا هات لي نصفها، هات عطيف اقسم الجنبية نصفين، هل يمكن؟ شوف محمد الاندونيسي هو ما فيش عندهم جنابي، يقول لا، والذي عندهم جنابي ساكتين، كيف هذا؟ هل يمكن قسمة الجنبية؟ الجواب لا. إذن ما هو الحل؟ الحل في هذا واحد من اثنين، جنبية، آلي، سيف، مسدس، الشيء الذي لا يمكن قسمته كشك صغير ونحن شركاء فيه، نحن بين أمرين، إما مهايئة وإما نبيع، إما مهايئة أو نبيع. إيش معنى مهايئة؟ الجنبية هذه أنت تلبس أسبوع مهايئة، أنت تلبس أسبوع وأنا ألبس أسبوع، أنت تلبسها شهر وأنا ألبسها شهر، ويحقنا الاثنين، هذه مهايئة. الكشك أنت تشتغل أسبوع وأنا أسبوع، شهر بشهر، سنة بسنة، هذه مهايئة. وإما نفمن هذا الكشك، قالوا الكشك بمليون، إما ادفع 500,000 وخذ الكشك، ولا أنا أدفع 500,000 وأخذ الكشك. الاثنين كل واحد يقول أنا أريد، الثاني قال أنا أريد، كلهم يشتروا الكشك لهم. قلنا لا يمكن أبدا، قرعة، نفعل قرعة، نكتب هنا اسمك بورقة واسمي بورقة، ولفينا ثنتين الأوراق وخلطناهم، وقلنا تعال يا أيها الطفل الصغير، تعال أيها الذي العابر السبيل، واحد مر، قلنا اختار ورقة، من اختاره طلع اسمه هو الذي يشتري، انحلت المشكلة. أو نبيع لثالث، وإيش نفعل بالقيمة؟ نقسمها، لأن هذا الشيء لا يمكن قسمته إلا بضرر. جنبية لا تقسم إلا بضرر، آلي ما يقسم إلا بضرر، لا لي ولا لك. كشك صغير ما يمكن قسمته إلا بضرر، ما أنتفع به أنا ولا أنت. هذا معنى قوله قال وكذلك إجباره، إجباره الضمير يعود على من؟ الضمير يعود على من يا عبد العزيز؟ ها؟ على الشريك. قال وكذلك إجباره يعني الشريك على البيع إذا طلب الشريك في الأشياء التي تضر قسمتها. قال ومن ذلك إذا قبلنا قول المرأة الثقة في الرضاع ترتب على ذلك انفساخ النكاح. صح؟ كيف؟ نكاح من؟ يعني الآن عبد الله أتزوج بامرأة، تزوج بامرأة، جاءت واحدة قالت يا عبد الله ما شاء الله معك وليد يعني مثلك، يعني نحيف وعيونه مثل عيونك وأنفه مثل أنفك، وهو عمره 6 سنوات وشاربه مثل شاربك ولحيته مثل لحيتك، صح؟ صح يا عبد الله؟ هذه لا. المهم قالت لك من تزوجت؟ قلت من بنت فلان. بنت فلان؟ لا ايوه. ايش فيه؟ قالت ارضعتكم انتم صغار الاثنين، انت وهي، كم؟ يمكن شهرين او 3 شهور. امك كانت تذهب في المزرعه وامه كانت تذهب في المزرعه وامها، وانا جالسه معي عمل وكل واحده تحط ولدها عندي ورضعتكم الاثنين. الان انفسخ النكاح ولا لا؟ بشهادتها في الرضاع ولا فسخنا النكاح بكلامها؟ شهدت بالرضاع، ثبت الفسخ تبعا، تبعا للرضاع، ثبت الرضاع خلاص. طيب عندنا أولاد كم عندكم؟ قالوا 20. مثل السؤال حق الظهر، بالظهر واحد قال رضع مع امرأته وقد معاهم 16 ولد، واكتشفوا بعد 16 ولد أنهم إخوة من الرضاع. قلنا انفسخ النكاح، وهذا الأب أبوهم من النسب وخالهم من الرضاع، والأم أمهم من النسب وعمتهم من الرضاع، وخلاص أخوة لا نساس. الزوج وزوجة والعيال أخوة، عيال أبوهم وأمهم، مش عارف شبكم بالرضاع، إلا خالهم هذا ولعمتهم، هذه خالتهم وهذا عمهم. من الرضاع. فحينئذ الآن ليش ذكر هذا المثال بالذات؟ ما هو السبب في ذكر هذا المثال خاصة يا شيخ يميل؟ ليش هذا المثال خاصة؟ يعني إيش وجه إدخال هذا المثال في قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا؟ إيش هو الذي ما يثبت استقلالا؟ قالوا من ذلك إذا قبلنا قول المرأة الثقة في الرضاع ترتب على ذلك انفساخ النكاح. ولا تقرأ الكلام الذي بعدها. يعني قالوا لأن المرأة كلامها ما يقبل في الطلاق، ما يقبل في الفسخ، لكن يقبل في الرضاع. فإذا ثبت الرضاع إذا صاروا إخوة، وإذا صاروا إخوة انفسخ النكاح بدون طلاق. قالوا له هذه أختك من الرضاع، ما يأتي حتى يقول طالق، انفسخ النكاح بمجرد ثبوت ذلك، انفسخ النكاح مباشرة. طيب قال مع أن المرأة لا يقبل قولها في الطلاق لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاع، وأمثلة هذا الأصل كثيرة جدا. كيف؟ أيوة، إذا كانت امرأة فقدت فيه. قد جاء رجل كما في صحيح البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورحل إليه وقال يا رسول الله إن فلانة تزعم أنها أرضعتني وزوجتي. قال فارقها. كيف وقد قيل في بعض الروايات قال إن فلانة تزعم أنها أرضعتني أنا وزوجتي وهي كاذبة. قال فارقها. كيف وقد قيل؟ لأن الغالب من ذا الذي يأتي بشهود؟ من الجيران، وضعتها عند هذا ورضعت. ولذلك نبهناكم من قبل على مسألة يحصل فيها خطأ كبير. بعض النساء تذهب المستشفى للولادة، وقسم الولادة عمليات القيصرية والولادة في المستشفى قسم كبير، فيه 20 وحدة داخل العنبر هذا. وبعد ذلك بعض النساء ما فيها حليب، واحدة مثلا لنفرض أن المستشفى هذا في عدن، واحدة من عدن، واحدة من أبيان، واحدة من لحج، واحدة من منصورة، واحدة من الشيخ عثمان، واحدة من البريقة، واحدة من القلوعة، واحدة من كذا، واحدة من كذا. نساء كثير، كل واحدة معها طفل، هذه معها ولد وهذه معها بنت. لنفرض أن عدد النساء 20، كل واحدة معها ولد. الصالحات الذي عندهن حليب 10، وعشر خارج التغطية ما فيش حليب. وباعتبار الرحمة والشفقة كل واحدة ترضع ولدها، قالت هذه نفعل أي، رضعت 10، رضعين 20 ولد، كل واحدة انصرفت وذهبت. وبعدها واحدة تقول لزوجها والله هناك امرأة الحمد لله الدنيا عادها بخير، واحدة في المستشفى من أبيان ما كان فيها حليب ورضعت ابني ورضعت ابناء الآخرين. طيب من هي؟ قالت مدري. طيب بنت من؟ زوجة من؟ قالت مش دارية. هنا مشكلة، ربما يوم من الأيام هذا الولد يتزوج بأخته من هذه. هو ممكن واحد من عدن يتزوج من أبيان ولا لا؟ والعكس ممكن، واحدة من الشيخ عثمان يتزوج واحد من البريقة ولا العكس ممكن. فلذلك إذا أرضعت زوجتك شخص تكلم اكتبوا وراء فلان هذا رضع، من أجل المستقبل، من أجل المحرمية. قد لا تتزوج من هذا، قد يتزوج الشخص بعمته من الرضاع، خالته من الرضاع، بنت أخيه من الرضاع، بنت أخته من الرضاع، بناء على هذا. لا بد 5 رضعات. حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم 5 رضعات معلومات يحرمنا، لا بد من 5 رضعات. طيب إلى هنا الحمد لله رب العالمين.